الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب محظورات الإحرام. ومحظورات الإحرام صفة لمحذوف تقديره الفعلات أو الخصلات المحظور فعلها في الإحرام. فهناك أمور يجوز للإنسان أن يفعلها ولا حرج في ذلك، وأمور من السنة أن يفعلها ويؤجر على ذلك، ولكن إذا تلبس بالإحرام منع منها حتى يتحلل. فالمحظور بمعنى الممنوع أو المحرم فعله. يحظر على المرء أن يفعل كذا وكذا ما دام متلبسا بالإحرام من حين تلبسه إلى أن يتحلل. هذه المحظورات قلنا إنها تسعة يحظر فعلها، بعضها يحظر على الرجل فقط كتغطية الرأس ولبس المخيط، وبعضها يحظر على الرجل والمرأة كبقيتها. وقلنا إنها تسعة: تقليم الأظافر، وحلق الشعر، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، والطيب، والصيد، وعقد النكاح، والجماع، والمباشرة دون الفرج. هذه أمور تسعة يحظر على المحرم أن يفعلها حتى يتحلل من إحرامه. أما ما دام متلبسا بالإحرام فهو ممنوع من فعلها. وقلنا بعضها للرجل والمرأة، وبعضها للرجل فقط، والذي للرجل فقط هو تغطية الرأس ولبس المخيط. يحظر على الرجل فعل هذين المحظورين، بينما يجب على المرأة، فالمرأة يجب أن تغطي رأسها والمرأة يجب أن تلبس مخيطا. هذه التسعة أيها الأحباب لو أردنا أن نعيدها لأجل أن ترسخ في الأذهان: تقليم الأظافر، وحلق الشعر، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، والطيب، والصيد، وعقد النكاح، والجماع، والمباشرة دون الفرج. هذه تسعة يحضر على المحرم أن يفعلها. لو قلع شعره، قال العلماء لو قلع شعرة ففيها طعام مسكين، لو قلم ظفرا ففيه طعام مسكين، لو قلع شعرتين متعمدا ففيهما طعام مسكينين، لو قلع ظفرين من يد أو رجل ففيهما إطعام مسكينين، لو قلع ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظفار فإن عليه دم شاة يذبحها لفقراء الحرم أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. فإذا كان واحد مسكين، اثنين مسكينين، الظفر مسكين، ظفرين مسكينين، إذا كان ثلاثة فهو يفعل واحدا من ثلاثة أمور: إما أن يذبح شاة ولا يأكل منها بل تكون لفقراء الحرم، وإما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يصوم ثلاثة أيام. كذلك إذا غطى رأسه بملاصق، يقول المؤلف رحمه الله: ومن غطى رأسه بملاصق فدا. ما إذا غطى رأسه بغير ملاصق، يعني أخذ مظلة لأجل أن يتقي بها حرارة الشمس، دخل في خيمة وغطى رأسه بالخيمة فلا حرج عليه في ذلك. وإنما إذا وضع عمامة، وضع غترة، وضع طاقية، وضع شيئا ملاصق، فإن عليه الفدية. ونقرأ ما سبق أن مر بنا باختصار لنكمل الباقي، وهو ما تعلق بعقد النكاح أو الجماع أو المباشرة دون الفرج. والجماع أيها الأحباب لا يخلو الأمر من حالتين: إما أن يكون قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول. الجماع جماع الرجل لأهله إما أن يكون قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول. والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، والتحلل الأخير يحصل بالثلاثة جميعا. فالتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، الاثنان من الثلاثة هما رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، الطواف بالبيت أو الطواف والسعي. فإذا فعل الثلاثة جميعا، يعني رمى وحلق وطاف أو طاف وسعى، تحلل ولا شيء في جماعه. وأما إذا كان الجماع قبل التحلل الأول، يعني وهو في عرفة أو وهو في مزدلفة أو وهو في منى، ولكن لم يفعل اثنين من الثلاثة، يعني لم يحصل منه رمي ولا طواف ولا حلق أو تقصير، يعني ما تحلل، فيترتب عليه أحكام عدة. نقول لمن جامع قبل التحلل الأول: إن الحج قد فسد. طيب، ما دام الحج قد فسد يمكن الواحد خلاص يوقف؟ لا، يلزمك الاستمرار في أداء النسك. ثم ماذا؟ وعليك بدنه، يعني تنحر بدنه وليس شاة. ثم ماذا؟ ويلزمك الحج من العام القادم، ثم ماذا؟ ويلزم التفريق بينه وبين زوجته في العام القادم في المكان الذي حصل فيه الجماع، لأجل ألا يتكرر الجماع مرة أخرى. أعيد هذه الأحكام أيها الأحباب لأجل أن ترسخ في الأذهان: من جامع قبل التحلل الأول، إنسان جامع، نقول قبل التحلل الأول أو بعده؟ قال لا، بعد التحلل الأول. نقول الحج صحيح وعليك شهر بعد التحلل الأول، يعني بعد أن فعل اثنين من الثلاثة، يعني رمى وطاف، طاف وحلق، حلق ورمى، يعني فعل اثنين من الثلاثة وجامع، فالحج صحيح وعليه شاة. طيب المسألة الثانية: جامع قبل التحلل الأول لا بعده، يعني جامع في مزدلفة مثلا، جامع في عرفة، جامع بعد نزوله من مزدلفة إلى منى وقبل أن يتحلل التحلل الأول، نقول ترتب عليك أحكام عدة. ما هي هذه الأحكام؟ الحج فسد، الحج فسد يعني غير صحيح. ثم ماذا؟ طيب مدام فسد يمكن يسافر الإنسان ويعود إلى أهله؟ لا، يلزمك الاستمرار بالمبيت بمنى ورمي الجمار وما يتعلق بذلك. الحج فسد ويلزم المضي فيه، ثم ماذا؟ وعليك بدنة. ثم ماذا؟ فيلزمك الحج من العام القادم. ثم ماذا؟ ويلزم التفريق بين المجامع والمرأة المجامعة في مكان الجماع من العام القادم لأجل ألا يتكرر. أقول أيها الأحباب إن محظورات الإحرام، فقال المؤلف باب محظورات الإحرام، ونقول في هذا إنه صفة لمحذور تقديره الفعلات المحظورات أو الخصلات المحظورات، ومعنى المحظور أي الممنوع، فعلات ممنوع المحرم من فعلها ما هي؟ حلق الشعر، تقليم الأظافر، تغطية الرأس، لبس المخيط، الطيب، الصيد، عقد النكاح، الجماع المباشرة دون الفرج، التاسع المباشرة دون الفرج، فهذه محظور على المحرم أن يفعلها. وإذا تحلل التحلل الأخير جاز له تغطية الرأس، وجاز له الجماع، وجاز له عقد النكاح، وجاز له ما كان محظورا عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب محظورات الإحرام. قلنا صفة لمحذوف تقديره الفعلات أو الخصلات الممنوعات. نعم. أي المحرمات بسببه. ومعنى المحظور، إيش قلنا معنى المحظور؟ محظورات الإحرام، معنى محظور أي الممنوع، المحظور بمعنى الممنوع. منعت بأي؟ لأجل أي شيء؟ منعت بسبب الإحرام، ولو لم يكن المرء محرما لما منع منها. يعني ما يمكن نقول للإنسان إذا ما كان محرم ممنوع تغطي رأسك، لا، ما يمكن نقول له ممنوع الطيب، لا، ما يمكن نقول ممنوع تقليم الأظافر، لا، فهذه الأمور ولا يمكن نقول ممنوع أن تتزوج أو تزوج، ولا ممنوع أن تجامع امرأتك، لا، كلها غير ممنوعات، ولكن لأجل الإحرام منعت، ولأجل تلبسه بهذا النسك حضرت. ومعنى حضرت حضرت منعت. نعم. أي المحرمات بسببه، وهي أي محظوراته تسعة. المحظورات كم قلنا؟ تسعة. الأول حلق الشعر. الثاني تقليم الأظافر. الثالث الرابع لبس المخيط. لبس المخيط. الخامس الطيب. السادس عقد النكاح. الصيد. السابع عقد النكاح. عقد النكاح. الثامن الوضع. الجماع. التاسع المباشرة دون الفرد. هذه تسعة. نعم. أحدها حلق الشعر. نعم. من جميع بدنه. من جميع بدنه، ما نقول حلق الشعر من الرأس، لا، من جميع البدن، من الإبط، من العانة، من أي مكان، ولكن مطلوب من المرء إذا أراد أن يحرم، أن من السنة مر بنا قبل أيام، إذا أراد أن يحرم أن يتنظف، ومن التنظف إزالة ما يمكن إزالته من شعر، إزالة ما يمكن إزالته من شعر. لكن إذا قال اللهم إني نويت الإحرام بالعمرة بالحج إلى آخره، فيتوقف عن هذه الأمور ولا يفعل شيئا منها. نعم. من جميع بدنه بلا عذر، يعني بلا عذر. بلا عذر عبارة المؤلف دقيقة رحمه الله. أما إذا كان بعذر، إنسان صار له حادث في الطريق وصار برأسه شجة وذهب إلى المستشفى وقالوا نريد أن نحلق من الرأس لأجل نخيط الجرح هذا، لأجل أن نخيط هذه الشجة. الشجة وين تكون؟ في الرأس والوجه. مر بنا الشجاج. نعم. وين الشجة وين تكون؟ تكون في الرأس والوجه. في الرأس والوجه خاصة. أما إذا كانت في بقية البدن فلا تسمى شجة، وإنما الشجة في الرأس والوجه خاصة. فإذا كان الإنسان معذورا لأجل خياطة الجرح، لأجل ما براسه من هواء، كما في حديث كعب بن عجرة جاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم والقمل يتساقط على وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام لعلها آذتك أوام رأسك، فأمره بحلقه. فإذا كان الإنسان معذورا فلا حرج عليه. نعم. يعني إزالته بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نعم. والثاني تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل. تقليم الأظافر باليد يقلمها أو بمقص فهو محذور أو محظور، يعني ممنوع من ممنوعات الإحرام. وإذا قلم ظفرا وجب عليه أن يطعم مسكين، وإذا قلم ظفرين وجب أن يطعم مسكينين، وإذا قلم ثلاثة أظافر من يد أو رجل فإن عليه دفع شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. نعم. والثاني تقليم الأظافر أو قصها من يد أو رجل بلا عذر، فإنه خرج بعينه شعر أو انكسر ظفره فأزالهما أو زالا مع غيرهما فلا فدية. أو زالا مع غيرهما، يعني زال الظفر مع بعض الأصبع، زال شعر الرأس مع جلدة الرأس لوجود الجرح، فلا شيء في ذلك. نعم. وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه، والله يقول في كتابه فمن كان منكم مريضا أو به أذى أو به أذى ف ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم. وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدى. ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت. ومن حلق رأسه هو جالس في الخيمة، جاء واحد قال واحد تعال احلق رأسي حلقة، ما يمكن يقول أنا ما حلقت إلا حلقة غيري، لا، لأنه حلق بأمره. طيب ما قال لإنسان تعال احلق رأسي، وإنما جاء ذلك الإنسان وحلق رأسه، فعليه الفدية. لما؟ لأنه لم ينهه. فمن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينه الحالق فعليه الفدية. نعم. ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدى. ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. فمن حلق شعرة واحدة. من التيسير أيها الأحباب والتيسير على الأمة أن الإنسان له أن يغسل رأسه، لأنه ربما يستمر محرما أياما، فإذا لم يغسل الرأس تجمع العرق وتجمع فيه ما فيه وتأذى من الرائحة. لكن يقال لا مانع من غسل الرأس لو كل ساعة، وأن تغسله بمنظف ولكن غير معطر، سواء كان هذا المنظف صابون أو السدر أو إشنان أو غير ذلك من أدوات التنظيف، لكن الصابون المعطر لا يغتسل به. أما غيره فيحق للإنسان أن يغتسل ولو كل ساعة، وأن يغسل إحرامه ولو كل ساعة، لا حرج في ذلك. قد يتصور بعض الناس أنه إذا لبس الإحرام لازم أن يبقى عليه إلى آخر الوقت، لا، قد يتسخ هذا الإحرام، قد يصيبه ما يصيبه من العرق ومن الغبار ومن الأتربة ومن غير ذلك، فيمكن أن يلبس لباس إحرام في الصباح ويبدله بعد الظهر ويبدله بعد العصر، ويغسل الأول بالليل ويلبس الثاني بالنهار، لا حرج في ذلك. كذلك بالنسبة للبدن، إذا اغتسل صباحا أو مساء لا حرج في ذلك. نعم. فمن حلق شعرة واحدة أو بعضها فعليه طعام مسكين. إذا شعرة عليه طعام مسكين، إذا شعرتين عليه أن يطعم مسكينين، إذا ثلاث شعرات عليه أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. نعم. وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين، وثلاث شعرات فعليه دم، أو قلم ظفرا فطعام مسكين. ظفر من اليد وظفر من الرجل، كل ظفر له طعام مسكين. إذا ظفرين طعام مسكينين، إذا ثلاثة أظفار فعليه شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. نعم. أو قلم ظفرا فطعام مسكين، وظفرين فطعام مسكينين، وثلاثة فعليه دم، أي شاة أو إطعام ستة مساكين. نعم. أو صيام ثلاثة أيام. وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء إن به استحبت. وإن خلل شعره يعني بيده وشك، استحب له الفدية لأجل الاحتياط، وإلا ما يجب عليه شيء. وإن تيقن أنه بان شيء يعني انقطع شيء من الشعر نقول وجبت. إذا تيقن بأنه حينما حك رأسه سقط شعرة أو شعرتين أو ثلاث شعرات وجبت. وإذا ما يعني تيقن بسقوط شعر فإن الفدية غير واجبة بل مستحبة. لماذا قلنا مستحبة؟ احتياطا. نعم. الثالث تغطية رأس الذكر إجماعا. تغطية رأس الذكر للأنثى، ما نقول تغطية رأس المحرم، لا، لأن المرأة محرم ويجب عليها أن تغطي رأسها، فقال تغطية رأس الذكر يعني الرجل. نعم، تغطية رأس الذكر إجماعا، وأشار إليه بقوله ومن غطى رأسه بملاصق فدعه. ومن غطى رأسه بملاصق فدعه، الملاصق مثل الطاقية، مثل الغترة، مثل الشمار، مثل العمامة، مثل البرنس الشرشف يضعه على رأسه، فعليه الفدية. لكن لو غطى رأسه بغير ملاصق كان يكون مظلة مسكها لأجل أن يتقي بها حرارة الشمس، جلس تحت مظلة لأجل أن يتقي بها حرارة الشمس، جلس في خيمة فليس عليه شيء في ذلك. نعم، سواء كان معتادا كعمامة وبرنس أم لا، كقرطاس وطين ونور وحناء أو عصبة بسير أو عصبه بسير أو عصبه بسير أو استظل في محمل راكبا أو لا ولو لم يلاصقه، ويحرم ذلك بلا عذر. نعم، لا إن حمل لا عليه. إن حمل عليه، يعني إنسان إنسان غطى رأسه لكن نتيجة شايل شنطة فوق رأسه، نقول عليك فدية؟ لا. إنسان شايل فراش وأمتعه، نقول عليك فدية؟ لا، لأنه لم يقصد تغطية الرأس وإنما قصد حمل ما هو بحاجة إلى حمله. لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت أو بيت. الرابع لبس المخيط، أن يلبس المخيط، لبس فنيلة، لبس ثوب، لبس سروال بدون حاجة. أما إذا لبس سروال لأجل حاجة فلا حرج في ذلك. نعم، وإليه الإشارة بقوله وإن لبس ذكر مخيطا فدا. نعم، ولا يأقد عليه. وإن لبس ذكر، أما الأنثى فهي تلبس المخيط ولا حرج في ذلك. نعم، ولا يعقد عليه رداء ولا غيره. نعم، إلا إزاره ومنطقته. يعقد الإزار ويعقد المحزم اللي فيه الفلوس ويعقد الحافظة اللي يضع فيها مثلا بطاقة الشخصية، جواز السفر، ما بلغه اللي يحتاجه، لا حرج في ذلك. نعم، ومنطقته وهميانة. نعم، فيهما نفقة مع فيهما النفقة يعني فيه فلوس الكمر. نعم، مع حاجة العقد، مع حاجة لعقد. نعم، وإن لم يجد نعلين لبس خفين. وإن لم يجد نعلين لبس خفين لأجل ما يمشي حافي. نعم، وإذا ما وجد الإزار لبس السراويل. ومثلت، أنا قلت إنسان جاء بالطائرة فلما حاد الميقات، جاء مثلا من طريق اليمن، فلما حاد يلملم أعلن قائد الطائرة جاي من المدينة، لما ارتفعت الطائرة في المدينة وحادت ذي الحليفة أعلن قائد الطائرة أن على من أراد الإحرام أن يحرم. وجد الإحرام في المستودع في الطائرة صعب عليه، فيمكن أن يحرم بالسراويل حتى يصل للمطار، وإذا وصل للمطار لبس لباس الإحرام. نعم، أو لم يجد إزارا لبس سراويل إلى أن يجد ولا فدية. ولا فدية. نعم، الخامس الطيب، وقد ذكره بقوله وإن طيب. أي نوع من أنواع الطيب للرجل وللمرأة؟ أي نوع من أنواع الطيب؟ لأن الطيب فيه تنعم، بينما الإنسان مطلوب منه أن يتذلل ومطلوب منه أن يكون متعلقا بالله عز وجل بعيدا عن وسائل الترف، لأن الطيب من وسائل الترف، رجلا كان أو امرأة. وأي نوع، سواء كان بخور أو عنبر أو زعفران أو مسك أو دهن العود أو ورد أو غير ذلك، أي نوع من أنواع الطيب، إلا إذا شم دون أن يكون قاصدا. ومثل لذلك إذا شم طيب الكعبة، يعني مثلا الإنسان يطوف وناس مع مباخر شم رائحة البخور ولم يكن متعمدا، هذا لا حرج عليه فيه. نعم، وقد ذكره بقوله وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه أو شيء منهما، يعني سواء كان الطيب للثوب أو للبدن بعد تلبسه بالإحرام. أما قبل التلبس يمكن يتطيب، يطيب الثوب ويطيب البدن ولا حرج في ذلك. بعد أن يتلبس بالإحرام وينوي محظور عليه أن يتطيب بأي نوع من أنواع الطيب. نعم. أو استعمله في أكل أو شرب أو ادهن أو اكتحل أو في أكل أو شرب، لو وضع مثلا زعفران أو وضع مع الماء اللي يشرب ماء الورد فهذا ممنوع. نعم. أو ادهن أو اكتحل أو استعطى استعطى يعني بأنفه. نعم. أو استعطى بمطيب أو شم قصدا طيبا أو تبخر بعود ونحوه أو شمه قاصدا ولو بخور الكعبة أثم وفدى. ومن الطيب مسك وكافور وعنبر وزعفران وورس وورد وبنفسج. نعم.